ديالي انا واخا تبغي تهرب مني انا والدور ما كان. بغيتي تجيبها لي وباغيك تكون ديالي انتي رزقي وراس مالي ديالي يا زين ديالي. بغيتي تجيبها لي وباغيك تكون ديالي انتي رزقي وراس مالي ديالي يا زين ديالي. وحط عليك عيني هادي شحال حتى